من الباقي القديم في مهجسات الراق المخدوم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وهد المتقون. وهب لكل من تحلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي وازهدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي واغنني عن الالتفات إليه وامحو بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني واجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير النور السماوات والأرض وثبت على حقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافر الذنب وقابل التوب الذي يبدل السيئات حسنات في الحال والمال. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وحقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الهادي البديع الأكرم الحي الذي لا يموت. وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة. يهليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فيما مضى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة. برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراض له شكوري على حياتي عبدا خديما فاس بالآيات أشكره شكر الذين سربوا من حسبه وللجنان قربوا هست حياة لا ترى لخيري مهجسة بانت لحسن خيري يجود للجواد بالجياد والسؤل ليكون سنقياد أحياني الباقي بلا إماتة ولا تناصح ولا شماتة آتاني الباقي الكتاب الأحسما ولا ألاقي كل من تعسما هني جسى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يسال خالدا نفحني بالمصطفى المشفع عليه تسليمه نفع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي ساء من ربي مالكي خليلي والحبيب وختمها عن يداه الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقاد للصحة في كل غرض برئت من عيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأثم وجنتي ينقاد مني سلام عن سلاه له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير صلوات الأعلى سنت له أبكار أمداه لدى من جهل شأني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا قل لي وجه لي حلاوة الدارين وفيهما جعلني جارين نفحني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وحس به وحست منه خير رسول ربح امتداه من به الباقي دفع أسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتيني المنى والحكم يقود للخبير والحليم ما دونه الهلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبس حلم أهلا برأني العليم من دلالي فسرت مقسطا بلا إخلال مع الحكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منسل الكتاب نزلي وإنني عن الأسى بمحسل إذا تلوت آية نلت منا من مالك مملك قد أمنا تسليم باق لا يسأل أكرما على الذي لي يودي كرما أبقى سلامي الذي لي قادا بدل شيء برضا فانقادا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أسن وكل أمنا أزنه في سفر وحضر مما يخالف رضا المدر لله في الدارين بالماه يدي بأكبر الرضوان ساتقيد لإقاد بالمختار ربي كلما طلبته مع الرضا مسلما هديتي للمصطفى في أبد بلا حناء أو أسن أو كبد من ظن أنه يكون أبدا يعضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونا عن مثله كل خديم فرحه صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه ضيق الذي ضيقني من الهدى عليه تسليما مبيد من هدى لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى كبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عزمة ذات الكريم من المهزمة يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء ولا أزن كماله سير انتهاء ساق لي الباقي قرا بلا انسرام كن فيكون لي وجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي به تبتدر اللهاء تكريم من ليس له انتهاء لي به تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باق ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبه أكرم رديت عنه وهو عني راضي وكان لي بالأمن في أخراضي واجهني الجميل نعم بجميل ولسوى ما اختاره لي لا أميل نفى الذي لم يرضى لي وسترى سري وعيبي ومبيحات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتقم الباري الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لي جاد بالتوحيد ربي الأحد مسجاد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في الهدى وأبدا لست ألاقي من هدى ذل الذي يبارز الله الجليل ذل ذليل فوقه كل ذليل يا من يرى غير الإله ربا وغير أفضل الورى محبا نسح من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدحا كفاني الهدى والزدمات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والأرماه نعم الشجاع نعم غاس ماهي للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد سرت مثل بحري حبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معها مدح الذي برا وبحرا جمعها وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير فتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداح من مدحه كبه لوي سمسداح بجلني في البر والبحر امتداح من مدحه كبه لوي سمسداح هديتي في البر والبحر سنا على الذي به الأزاح ننسنا محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نذيره ولن يرى محمد صلى عليه بسلام في آله وصحبه الأسد السلام نفى توجه الأسى عن قبلي من يتوجه لأسى يقبلي خبأت كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما مها عيبي وسري سان لي فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجحل كسرا قل لي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي الهلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمان دون خوف باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتانين وتحر القلب من التخمين ليقود الله بالماهي النبي ما لا يراه أحد في طنبي يقود للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمهلن والمخفي مها توجه الأزال الماهي غنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الشفيع بالتبشير أني خديم النور والبشير واجهني الشفيع بالتبشير أني خديم النور والبشير ريد من البشير بالصفاء من كدر وجاد بالشفاء أكرمني البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أدل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه يقود للمنى بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار حسن الذي مضى لغيري صرفا وكوني العبد الخديم حرفا حسن الذي مضى لغيري صرفا وكوني العبد الخديم حرفا زان عباداتي وسان خدمي سفاء كلي بغير حدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولي كان بأمن ورباه وجهي سوء توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقودني القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباقي بغير مكر تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد نحى أمراضي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات نهم خير العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رفعت أمداه لأفضل الورى وقاد لي مع منايا السورى وجه لي ما غاب عن أمثالي باق كريم جل عن مثالي نفعني النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبا وفاقا بان لي الذي على غير اختفى وهو سرور سرمدا للمقتفى ناجاني المختار من غير مراء وهيثما يدي أمد يمرا عليه تسليما مقيت رافع ليس يسأل بكريم نافع مد لي الباقي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنى بالانتهاء وبالرضا يساق لي ما اشتهى من الإله والرسول أقبلا خير ثواب من جهاد قبلا ناجاني المنسل بالكتاب وحست ما يحمي عن الحتاب إذا كتبت أو قرأت حرفا حست منن تودع ساك الحرفا لي بشارات الحروف ترى ولا توجه إلي ضرا لي المنافع بلا أكدار في الدار تي أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجأني في مدح فخر مدركة واجهني الكريم هام أكسشي بأجر ما كتبته لكسشي فجأني بكون كل حرف كتبته لي بأجر سرفي ضفت كريما جاد في شوالي بمخجل الحلوم والأموال ليقاب يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجهني من جلها المثال بما به أغيبها أمثالي إلي قاد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم ناجاني الواحد هند الجاهدين بأنني سرت سرور الحامدين ناجاني الأحد هند المشركين بما غدا منه وباء المهلكين الله جل أحد الله الصمد الذي بدت حلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يهتج لشيء من هداه لم يلم له خطابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفوان أحد أهب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لي سق لوجهك الكريم يا كريم فيما نويته أجورا لا ترين أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه عانت الوجوه يشكر ربه الكريم أحمد على السرور والسرور يحمد ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد يده أجر من لغير ربي مال وغير المنتقى المربي علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زهسها المناكرا أسكى سلامي خير رب باقي على النبي قطوة السباق جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد ردا لي ومنه يجتبى رديت عن ربي وربي رادي هني بلا ضر ولا أمراض أكرمني المؤمن بالإيمان عند ظهور الشرك في زماني لي سلب القرآن والحلوما من لا يسال واهبا حليما مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاح المشركات وجه للساقي صفاء عن قدر وليس تنحو لي أسوأ القدر مد لي الباقي جزاء برباح ولي كان بالذي لي يباح نسح لي وليس مني ينزح وإنني به حما ومفسح نزح لي وليس مني ينزح وإنني به حما ومفسح يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإسن مني نفعني وبي ينفع الورى وليقاد بالنبي السورى فست بكون الله لي وكوني له به بجاه خير الكون أهين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي قد صفى وجسمي صحها ولن أسال صافيا مصحها ليسوق غرضي بلا مرض ولا أزن وقد كفاني الحرد بين لي تبين من لا يخفى عليه شيء جاد لي بالأخفى وجه لي الأجر بقدره العظيم فيما به هبت من در النسيم أشكره شكر المحبين معها وبالنبي لي مناي جمعها بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدره المجل نويت كوني شاكرا بما أهب لأنه الخل الحبيب والأهب نويت كوني ذاكرا بما أهب لأنه الخل الحبيب والأهب على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يحد من صلاة وسلام ممن به لي قاد أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى السنع أحفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانية من رجب إلى انتهاس الحجة له علي صلوات هجة نفعني النافع بالمنفوه السابق المقدم المرفوه أسكى سلامي من حباني بالمنى على الذي كوني له ما كمنى للمصطفى وجهت أبكار السنا وبامتداهه الأزاح ننسنا للمصطفى وجهت أبكار الصلاح مع سلام بي فاخر ملاه هداني الباقي بلا دلالة وبالنبي يقول لي هلالة وجه للباقي الحسيس الحسة وبه يباهي حسبه الأحسة فرحني كون الكريم الأكرما فلن أسال أبدا مكرما دفت الكريم وأتاب للقراء وبي منازل هدى مع القراء له خطابي وأتاب قلبي ولست سا دفح ولا سا جلبي لي جلبت ودفعت عني ما اخترت لي والحق سيا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقول لي كن فيكون منك سؤلي بأمن خربيت هنكا ملكتني القرآن والهلوما نفحت بالجهول والحليمة سقط لي النفح بغير الدر وجهت للخير بغير السر سقط لي النفح بغير الدر وجهت للخير بغير الشر سقط لي المسونة المحررة قبلت مني الدرر المكررة هدأتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التحكيم مدهي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته الدر النزيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وغيري كبلاء وجهت لي إطلاق مالك مليك مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك خلا وهبا أبدا لديك وجهت كلي للكريم والجميل وللودود الرب حمه لا أميل أكرمني الكريم نحما النافع وهبس النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بيطوف تسليم كاف خير نافع نفعا أنفع رافع على من رفعا بركة الباقي الولي اللطيف على النبي المصطفى الحتوف على الذي مني صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام وجهت للمختار كل يوم خدم أمداه أزال لومي إلى النبي وجهت كل ليل خدم أمداه أجل نيلي رضي عني من له حقايدي ومنطقي والفهل هو قايدي دفت الذي قرايا لي أتابا وقال لي ما لم ير الأقطابا وجه لي ما لا يراه غيري مهجسة تبقى لأسم خيري إلي قعد الله في الدارين شيئا به سيرني جارين نفعني النافع نفحا فاقا وقد مها عن جؤجئ النفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سمعته المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قادا بلا أثن مرتديا فانقادا لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الخرورا لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية الإله والرسول ليتوجهت ونلت سولي وجه لي ذو الليل والنهار خيريهما معا بلا انتهار إلي قعد من له الأيام ما دونه القيام والصيام ليقود من له السهور ما دونه الطهور والتطهير ليقود من له سنونا ما قاد للمفروض والمصنونا هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم زب الأزاء عن التوجه ليا بقدره العظيم نهم خليا وجه لي ما لا يسأل أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أقدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم جدود لله قد وجهت كل حمد وقد مها أزاخة وحمد لله قد وجهت كل حمد وقد مها أزاخة وحمد على النبي خير الورى خير صلاة وخير تسليم يبشر ملاه وزهر لي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرت خديمه وسحسام هتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وخرق العادة بهذه القصيدة لنازمها وأيس بها الشيطان وجميع حسبه الخاسرين من التوجه إلى ما يسوء الناسمة أو يدره مدة مكسه في دنياه وجعلها من المعجزات وهي من حروف حسبنا الله ونعم الوكيل حافظ بالذكر الحكيم المنسل ومن نهو دري قبله سلو سبحان ربي الكريم الأكرم من سانني عن جالب الحرم رمي باء الذي أما أسعي بالممات فورا وباء من قلاني بالشمات نفعني النافع والنعم المغني بما به عن الأسى أستغني أشكره سبحانه وأحمده ومن يرم هدمي يسهر كمده الله خير راسق وملهم رسقني ألهمني بمبهم لي قاد رزقا لا يسأل نعميا إلى الجنان هاديا وحاميا له خطابي هام مهوه القدر وهام فزت ببشارات القدر أذهبت يا من كنت لي ما ساء لغير مالي ومن أساء هديتني فالتهدي بي خيالي يا صارف الحكام والأخيال وليتني بالبشر والولاية وباللهاء حجة وآية نفيت كل من قلعني لسواي بخير رد لي أنرت لي هواي علي قد مننت بالتصرف ومن يريد مضرتي ينصرف مددت لي يا رب حسمة تدوم في الحال والمآل يا باقي القديم أذهبت يا باقي هدى الإسلام إلى سوى ذريك الملام لي قدت ذكرك الحكيمة عليا وحافسا كفيتني أقتاليا وصلت للنصر العزيز يا عزيز وليس ما رمت عليك بعزيز كفيتني من كفروك ترى وكل ما علي يجر الدرى يشكر قلبي وروحي والبدن لك بلا مشقة ولا عددا لكلك لي وليدي يا منزل قدت الكتاب وحدا يهزل ومحى بها كل ما وقع من الآفات والأكدار والمكاره والمفاسد لنازمها وجعلها جنة عن مكاره الدنيا له وجنة له إلى الجنة التي أهدى المتقون آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسابي انتهى مع الأكدار ولانتهى البشر من الأقدار سلامتي من اللحيم قبل ممن به انتهى لغير الكبل برأني القدوس من كل دنس وهند خير الخلق جاوزت أنس نهوي مع العروض يرضياني ربي وللكرسي يرقياني إذا كتبت فرح المزمل وانقاد لي من الجميل الأمل إلي ربي سلب اللسانا وفقت في مدح النبي حسانا لسان ذكري وشكري رافقا واللفظ والمعنى مهن توافقا إلي قاد الله ما قد اختفى عن الورى بجاه خير مقتفى هداني الله بما شاء كما شاء منه لي يقود الحكما والاني البديع نعم الوالي وانقاد للكرم في توالي ناجيته بفيده سنينا ولسواي سهسه الأنينا علمني علما به أنفرد نعم الحكيم الحاكم المنفرد ملكني كتابه تمليكا ساق لغير ضرر الملوكا إبليس لا ينهو لنهوي أبدا ولا يميل لي من لم يهبدا لنقاد في كتابتي فوق المراد من الخيور وأجدد المراد واجهني الكتاب والحديث وانقاد لي التأويل والتحديث كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب يسوق جند ذي الجلال الغالبون إلى سوى ذري هدايا هاربين لم ينهني شيء من الأقدار ولانتهى البسر من الأقدار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أريتني حام بلسش مقدمات الجنة التي وحد المتقون في الحسبة بعد الحسمة حسبنا الله ونعم الوكيل حمدي لرب العالمين سرمدا من لا يريني ضررا أو كمدا ساق لي التقوى مع الإحسان من كونه لي ممها أنساني بارك لي النافع في كليتي حقدي وقولي حملي ونيتي نويت شكر من به يجري قدر في أبد على بشارات القدر أشكره سبحانه بالهادة مع الهبادات بخرق الهادة إليه حقدي ومقالي كالفعال وخلقي وليجاد بالفعال لوجهه الكريم فارقت المبيع ومني اشتراه قبل في ربيع لبمشش من أشش تقبلا وبسراته كفاني السبلا أجابني من ليس يخفى شيء عليه بالذي به جالفيء هدية الباقي مهت ما ساء قبل وغابت بالذي أساء واجهت رب الأرضين والسماء بخير شكر بعد حمد رسما نسخت بالشكر الشكاية فلم يشكو له العام المداد والقلم عنه رديت وهو عني راد وانهمس السماء والأراضي ملكت حمدي وكل شكري من لدنه جاد لي بالذكر الحمد لله إله العالمين على الأمين والأمين والأمين له خطابي في ربيع الثاني وقاد للقرآن كالمساني وكيل أنت الله والرحمن أنت الرحيم ولك الأسماء كفيتني الكفر وكل من كفر وبي هديت نفرا بعد نفر يقودني حب الإله والرسول له به وقبل حسن خير رسول لله رب العالمين سرمدا حمد وشكر ينفيان الكمدا كتب الله تبارك وتعالى بلا مهو أبدا أن كاتب هذه الحروف لا يتوجه إليه الشيطان الرجيم ولا شيء من الشيطان الرجيم أبدا. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الحروف أيس الشيطان الرجيم منه واستحاث منه وخاف منه والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في قولي هذا ما اختاره لي أبدا حسبنا الله ونعم الوكيل. حبي لله وللكتاب وللرسول قد محا خطابي حبي لله وللكتاب وللرسول قد محا خطابي سالمني الحسود والمهادي مستغنيا عن نهو ما لعادي بارك في حقدي وقولي والفعال وجملة الأخلاق مخن بفعال نفعني بما به يخبتني سواي فيه حاسمي بوطني إلى سوى دور انتهى العرم رمي وأهل بدر هم حمات حرمي إلى سوى يسهساد دجالا ربي ومالي بالفساد جالا لم ينهني إبليس حيث كان بترد من طيب للمكان لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو شر لغيري أنا أو إلى جنان الله كل يقصد حين الفتون للبرايا تقصد هول القيامة يؤم غيري وكل شيء جالب لديري وقاني الحساب والحسابا من يمن لدرري أسابا نسعى لي ما اختار لي أن ينسع لي ولي سلب ما لن ينسع علمني مما يشاء الله فضلا ولا إله إلا الله مد لي الحق الذي به دمغ باطل من رام أسايا فاندمغ إلي مد سره المسونا من قاد لي ما أخجل الحسونا له خطابي قبل وهو خير من له توجه الخطاب في سمن واجهني بعد الخطاب بالجواب مغن ومشك وزفرت بسواب كتابه سلب لي ولي جمع سؤلي وإنه لي الهداقمة ينسلب الحلال لي بلا حساب وعادتي مع عبادات احتساب لي قاد حب الله والكتاب وحب أحمد أمها العتاب ونعم المولى ونعم النسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل. حجبني الله عن الأسواء وإنني هاجي سهتواء سبحان من أطلقني بتوسع إلى الجنان سامان وسع بارك للنافع في أنفاسي مرتضيا عني بلا حفاس نفع لغيري الهدى والمرضى وليقود برداه الغرضى ألان لي القلوب قاد لي الصور وهبس الخالق محسن الصور الله خير من هدى وكشفى وخير من يعطي الدواء والشفاء لله خطي وحماني عن طبيب عبدا له خلا له خير حبيب لست أرى سواك في ليادي يا قائدا لي أفضل الأيادي أكرمتني إكرام باق وجميل فلسوى رداك ربي لا أميل هب لي دوام الحب والرضاء يا من كفاني قدر القضاء وهبت لي الرضاء والمحبة وبي تباهي جملة الأحبة نفعتني في الحال والمآل أخنيتني بك عن السؤال علمتني تعليم من لا يخفى عليه شيء كنت لي بالأخفى ملكتني تمليك من لا يسأل عن فعله يا رب أنت الموئل أذهبت كل ما يودي لنكت إلى سوى ساتي وقيت كل كد لم ينحني إلى دخولي الجنان شيء يوديني إلى ضيق الجنان وعليتني أبقيتني لتفتبي لي قدت سرا نافعا لم يكتب كفيتني المستهسئين كنت لي بما يسرني وسري سنت لي يسرت لي القرآن والحلوما تيسير من لم يرنا القلوما لم ينهني شيء من الأسواء وإنني سؤلي سهتواء هبة من يهب ما يشاء بلا حساب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وجعلني في الجنة التي وهد المتقون وفي الدنيا سر قوله تبارك وتعالى فيما قبل هذه القصيدة فانقلبوا بنعمة فر لغير يلهين بالضرر والخوف مني خائبا إلى الشرر أذهب ربي لسواي حسني وليقعد فضله في وسني نهوي عبادة لربي الصمد سا خدمة للمنتقى محمد قعد لقول الخير ربي منطقي وهو بخير مع ذكر منطقي لم ينه قلبي شركنا أو رزيلة بل لا سمى التوحيد والفضيلة برئت من عيوب نفس بجميل وللجميل بنبيه أميل واجهني بشر من الخلاق وقعد لي مكارم الأخلاق إلى سوى قلبي ينحو الشر وينتهيه للجنان البر برئت من داء الفؤاد والجسد لم ينه قلبي دنس ولا حسد برئت من داء الفؤاد والجسد لم ينه قلبي دنس ولا حسد نفى شياطين الورى الباقي إلى غير أزايا نعم ربي ذو الإله عبادتي عند البهور المغرقات قبلها مخن كفاني الفاسقات ملكت توحيدي رب العالمين عند الهدى والمدح أحمد اللمين هرب كل مشرك ومشركة لغير خادم النبي من مدركة ترسي عن إبليس مع كل درر هسمة باق لا يلقيني الشرر من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وجعل هذه القصيدة من مقدمات الجنة التي وهد المتقون لنازمها ونفع بها النازمة وكل من أحبها في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا مكر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه منه لا شك في كون الخليل والحبيب لمن يقود لي مناك للبيب ملكني الجامح من غير اختيار ما اختار للجمه وسحش الشرار يدح إبليس وما والاه إلا سواهم ري ربي الله ما لغيرهم ريس القدر بقدر ذات الله كل كدر سعادتي باقية لا فانية بقى ذات ما لها من ثانية سعادتي عند سوي الملاهي زاهرة جهرا بفضل الله هداني الله الذي له الأمور مصاصعا لغير ساتي الأمير ملكني الملك والمليك سرا به لم تنهني الملوك ساق الأباليس وما والاها لغير ساتي أعبد الإله واجهني بالنصر أهل بدر في البر والبحر وسانوا جدري آيات ذي الحرش العظيم الصمد كفت حياتي كل ما لم يهمد واجهني الحديث والآيات وطاب لي البقاء والحياة أكرمني تمثيل ربي الكريم وقاد لي منه حتايا لا تريم تمثيل ربي العالمين هب لي ما لم يكن للصالحين قبلي ترتيلك الدهر يصفي همري وسانني عن كدر المؤمر بارك لي في همري المنسل بك ومنه لي يجيء النسل عليك أثني يا كتاب ربي وأنت لي خل وأنت هبي واجهني بك البقاء يا كتاب ربي وسهسهت لغيري الحتاب أنت الكتاب وسوى كتابه لك وإني ماسك متابه رديت عنك يا كتاب أبدا بغير سخط فهو لا يأبدا ضفتك يا كتاب خلط للقراء وبينور البلاد والقرى وثقت بالباقي الكريم بك يا خير كتاب وما تشكيا أكرمني الله لدى الفجار بك وجاد لي بفيد جاري نويت شكره لدى الأبرار مسانني عن جملة الأشرار هديتني عند شرار الناس وسنتني عن حيل الخناس ملكني كالله عند الكافرين قبل وبعد قادني للشاكرين نويت شكره بلا كفراني وكان لي بالخير في جيراني هداني الله خليلي الحبيب بك وقاد لي منا كل لبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وحقق بجوده وفضله لي لم يمسسهم سوء لا يتوجه لذاتي كدر وبمسرتي يجري القدر ينقاد للوداد والرضاء ممن له الأكوان والقضاء لم ينهني كفر ولا فسوق أو شرك أو مالي حدا يسوق ملكني الإيمان والإسلام ربي والإحسان لن ألاما يقيني التوحيد والذكر معها كفرا وغفلة وسؤل جمعها ملكت نفسي وهواي وقصد كلية وجه الله مخصي من رصد سلب للقرآن مغن أنسله وهو الذي من أما دري حصله سلب للحديث هاد ما نطق عن الهوى وما بنخله مطق هداني القرآن والحديث فانقاد للتاويل والتحديث ملكني الباقل ودود في اللسان العربي قائدا لي الحسان سلب لي نور البيان والبديع مهما المعاني الله ربنا البديع سلب لي نور البيان والبديع مع المهاني الله ربنا البديع واجهني المنطق والأصول وانقاد لي لربي الوصول آتاني الذي يجيء القدر منه الكتاب ما نهاني كدر سرا وحلانية بلا مكر ولا غرور ولا استدراج أبدا آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة وشقيقتها مما يستمع وينصت إلى قراءتهما جميع جندك الغالبين وجميع حسبك المفلحين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ووهب لي في هذا اليوم وبعده بشارات وأدخل الجنة ولت لغير ساتي الأقدار وتنتهي لبشر الأقدار أدبر إبليس وما والاه لغير نهوي ونفاه الله دجاله الذي يدور حيلا بيني وبينه لدن أهيلا خدمة خير العالمين منحت مني هداية وهداية امتنعت لم ينحني وليس ينحوني المرض ولا هدا ولي ينقاد الغرض أفنى مكاره التي توجهت لي إلهي وحياتي نوهت لي توجه إلى الجنان حين توجه الخلق لأوجال تحين جعلني الله تعالى آية مهجسة ولي قاد الآية نسعني الله من الخلق معا له ولي به هداية قمعا نفعني الرحمن والرحيم وقاد لي إطلاقه الترحيم هبات من يفعل ما شاء لمن شاه مرنيها مشقات السمن هبات من يفعل ما شاء لمن شاء حمتنيها مشقات الزمن توفيق من تجري به الأقدار قد سأنني حما به الأقدار باتنا مدة مكسي في الدنيا ووصل إلي مقدماتها في الحال وكليتها بلا سلب أبدا في المآل وأزهر في هذه القصيدة بركة لم تزهر قبلها قط في الدنيا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر علي اليوم بلا سلب أبدا وادخل الجنة وهب لي في هذه الحروف التي أخصها منها ما لا مسيد عليه في الحال والمآل من البشارات المتحققة وهب لي اليوم الشرابين وكل ما اخترت لي من الحادات حتى أدخل الجنة التي وحد المتقون وأدخل الجنة واجهت رب الحرش بالرضوان بلا تناصع ولا هدوان أشكره إلى الجنان بخرد بلا هدى ولا أسى ولا مرض دعاء يستجاب باق صرفا بغير رد للأسى فانصرفا خرجت قبل اليوم من غيوبي وليجود الله بالغيوب له خطابي طالبا منه الفلاح والاستقامة وأفضل الصلاة اكتب لي اليوم بغير مهوي اليمن والصلاة واشكر نهوي لي جد بكون صلواتي زاكية واجعل حياتي برداك سامية جد لي بكوني كالسحاب عندك فيما مدى بشارة لجندك ناجيت قبل بالشكور والثناء وبالجهاد فالأسى قبل ثناء نفعت إبليس ومن والاه إلى سواي أبدا يالله هب لي بحق وجهك الكريم كوني معصوما مع التكريم تسليم شاكر حليم باقي أهلا بنفحه على السباق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحبس وقيد كل من كان بيني وبينه شيء يسوءني أو يضرني عن التوجه إلي أو إلى ما يسوءني أو يضرني ووجه إلى غيري وإلى غير ما يضرني أبدا حيث أطلقته وكن لي آمين يا رب العالمين وامح كل ما صدر مني من الذنوب والمعاصي والعيوب وبدلها لي حسنات آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما وهبت لي بقدر عزمة ساتك قولك فقد فاس وأطلقتني بهذه الأبيات التي أتتني منك بحروفه المباركة آمين يا رب العالمين فارقت لله من كل هدى هددا وقاد لي منه أبدا لن ترى مددا قاد المنالي باق لا شريك له بالانتهاء وكل قد غدا صددا دعا لسكر وشكر ما يوجه لي باق مدادي والأقلام لا حسدا فلاه من رام بشري دائم ولمن يريد ذري در يهلك الجسدا الله أطلقني فضلا وأعتقني ولا يوجه لي ما يوجب النكدا سنت القصائد للديان أشكره وهست نيلا له جري وما ركدا فاست قلامي فوسا جر لي كرما مع المداد ونلت الحلم والرشدا قدت المداد مع الأقلام قود ردا في الله والمنتقى والخير لي هشدا دار الورى أنني حبد لخالقهم دراية لي تصفي الحمر والخلدا فاقت لدى ملكي والمنتقى خدمي أعمال من فارقوا الأموال والبلدا إن الذي قدت للديان من حمل قد جر لي مخجل الأحمال حين بدا زففت لله أبكارا مخلدة ولا يراها سوى خير الورى أبدا فالذي سنه قد ساء بي بردا حني ولي قاد ربي ما مهل وبدا قاد الكريم الذي ما مثله بشر بقدره كرما لي لا أراك بدا ديني إلى الجنة الإسلام لا رهب ينحو جنابي وباها بالحل الهبدا فأقد لدى الله أقلام التي خدمت أعمال من جاهد وكل من هبدا إلى النبي قدت أقلاما غدت بشرا له دواما كفتني اليم والصبدا سنت المكاتب أعواما مجاهدة لمن به بعت لك مستورة حددا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على من حرم عليه كتمان ما أمر بتبليغه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وانصر علي بركات قولك ولا تكتمونه وتقبل مني هذه الأبيات بقدر عظمة ساتك يا باقي يا قريب يا مهيئ يا حي يا قيوم ودادي لمن دري به سرمدا خرج وفارقني دنيا وغرى به هرج ودادي لمن دري به سرمدا خرج وفارقني دنيا وغرى به هرج لربي شكوري بعد حمدي على النبي محمد المختار سي الحسن والأرج إذا ما مدحت المصطفى جاني هدى بفضل الذي البحرين بالمصطفى مرج تراسي عن الأعداء في البحر مدحما أتانا بدين قيم النعم من نهج كتابي مملو بمدح محمدا عليه سلام من يجاسي الذي انتهج تراسي في الدارين خير الورى معا عليه سلام من به فاق وابتهج تراسي في الدارين خير الورى معا عليه سلام من به فاق وابتهج مدادي وأقلامي وقلبي وجستي لباق مميت قد كفاني من فهج ودادي لباق قاد دري لميت وللمصطفى محسه به والهدى لهج نعيت عدوا قد نهاني بلا ردا ودري مني في دوام له خرج هداني هاد بالمقفى محمد عليه سلام من كفاني به الحرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن تخيب رجائي ورجاء من تبعني أبدا بسم الله الرحمن الرحيم يا من قال وقولك الحق ووحدك الصدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أيضا وقولك الحق ووحدك الصدق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقلت أيضا وقولك الحق ووحدك الصدق فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه يا من تقبل مني هذه الأبيات فاستجاب لهم ربهم فك رقاب كل من والاني يا من بخدمة النبي أعلاني فك رقاب كل من والاني يا من بخدمة النبي أعلاني أحمدك اللهم ذا شكوري لك فأنت سرمدا مشكوري سلامتي وحسمتي من اللحين كتبتها فإنك الباقي المهين تقول لي منك منا قد غسلت مني عيوبي كالأسافا غسلت جدت لي الدهر بلا أكدار بحسمتي من حيل الغدار أكرمتني إكرام باق لا يموت يا من لعين يا أمات بالمميت برأتني من كل عيب ومرض وبالرداء تقود لي كل غرض لك شكوري يا هلال المشفعي صل عليه وبه بينفعي هب لي كل ما طلبت منك بكن فإني قد رضيت عنك ملكتني القرآن تمليكا يدوم وعندك اجعلني به خير خديم رد مكاء إلى الهداء دنيا وأخرى لا تسلط لي هداء بديه هب لي أن أكون سرمدا لك بما اللي اخترته بأحمدا باقي قني بالمصطفى كل درر يا من كفاني هداية والغرر هب لي الكتاب والحلوم والأجور يا من كفاني جور كل من يجور مددت لي مع الذي والاني ما قد كفاني كل من قلاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الصلاة وبهذه الأبيات آمين يا رب العالمين بحق قولك فاستجاب لهم ربهم ولا توجه شيئا من الأكدار والآفات إلى من خاطبك بهذه الصلاة وبهذه الأبيات فرج بجاه المصطفى عن أمته يا مخرجا عبدك سا من غمته اكتب صلاة وسلاما للنبي في الآل والصحب سوي التجنب سلم بجاهه وجاههم معها أمته يا واحدا ليقمها تفضلا على سوي الإيمان بفرج يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمحو الرهب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أسن لمن يديمون الرجاء هب لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام مهوت در عبدك الخديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من مهوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين سلموا مصليا مسلما على الرسول في حسبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة وهذه الأبيات من قائلها بقدر حسمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يعبته فيه كل من لم يتضرح بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا قدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة نقلت من اللوح المحفوظ وما عند الله خير للأبرار واجهني جسا ربي وجسا خير الورى ولي وحدي نجسا ملكت خير العالمين خدمي لوجه ربي سي البقاء والقدم إلى رضا الله صرفت عمري بلا أسى وسير أو مؤمر علمني الله ولي قد طيبا عمري ولي كشف علما غيبا نويت شكره بفيد وكفى وإنه خلي وهبي وكفى دلني الله عليه بالنبي صلى عليه بسلام متنبي الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء له من الله سلاميه أروم وإنه الوحاب إنه الكريم لسهبه رمت رضا الله الأهد وإنه المغني المجيب الملتهب إليه قدت الحمد والشكر معها وإنه لي مناي جمعها هديتي منه هدتني ونفت ما سأني إلى سواي وشفت خابت عداي في خاسرين وأيسوا مني صاغرين يسوقهم عار لغير ذاتي وانقاد للرضوان في لذاتي عرضي عني الله رضوان جميع عباده الغر وإنه السميع له خطابي وهما جهاتي إلى الجنان عن عدا وهاتي أعطيتني ما القلب أنسى كلما من الهدى لاقيت قبل حلما لقد تبين بلا إنكار كونك لي بالحل والأذكار بركتي في أبد لا تنسرم وكل من نهى مدرتي حرم رافقني الرجال والكرام في غيبتي وانقاد لي المرام أروم ما يليق من ربي السميع بأهل بدر ولهم نعم الجموع ربي بلا نهاية قد الجسى لأهل بدر والوهود أنجسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عني بقدر عظمة ساتك على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قلبه في القلوب وعلى روضته في الرياض صلاة وسلام وبركة تتقبل بها مني قولي هذا ومن أصدق من الله حديثا واجهني السمد بالهدية وثمن بنية المرضية مد إلي الله خير صدقة هدية وثمنا لنفقة نويت سكرا مع شكر للجنان وتعبت النفس وتعب للجنان إلي قاد الله في الفرقان بفضله مربيا رقاني صفت حياتي بكتاب الله ولست تاركا له والله دعتني الألفاظ للتلاوة وقادني المعنى إلى الحلاوة قبلت ما تصدق الباقي القديم به وإني به عبد خديم ملكت ما أهدى به خير الورى وثمن الأمين كلي نورا نور صدري ولساني والبدن مصحصح لغير نحو يددا أكرمني الله بخير الذكر وصان عمري عن أذن ومكر لم ينهني كافر أو فاسق أو مشرك أو منافق هنين أو لين لي ألان لي القلوب من قاد لي تنسيله مسلوبا أخفى لي الذكر الحكيم الله قبل ولا إله إلا الله هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة درجتي عند الإله ترتفع وإنني بأجر ربي أنتفع يقود للمغني حلالا طيبا إلى الجنان وحياتي طيبا ثبوت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا صحصح عني ظلما الحمد للسمد سلهدية والسمن الباقي المنير النية بقدر عزمة ساتك يا سمد يا هادي يا من قال وقولك أصدق من كل قال ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين يا رب العالمين إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن أصدق من الله حديثا واجهني الباقي بلا انتهاء وسفري إليه سنتهاء مسكت بالكتاب سائقامة للصلوات الخمس باستقامة نفعني بغير ضر ذو الورى وقاد لي ما اختار لي والصورى إلي قاد مطلب الهدات وسانني عن جملة الهدات صدقتي فزت بها من السمد الرافع السماء من غير حمد دللتني عليك رب الناس وصنتني عن حيل الخناس قلت لذي الجلال والإكرام فقري وقادني باحترامي من علي الله في عاداتي جملة ما تطلبه ساداتي نفعني من لم يضرني ولا يضرني عليه كل حولا الله خلي ابدا والله هبي ولا اله الا الله له خطابي معكسا بالكرم وكان لي ولي سان حرمي لست بوالد ولست بولد يا رب كل والد وما ولد اخفيت لي ما لا يكون لاحد يا باطنا ليس له كفؤا احد هب لي بحق قل هو الله احد هبات فرد خير مغن ملتهد هت عمري بلا انتهاء ببشر وليكن بالمنتقى خير البشر دللتني بك عليك يا جميل بلا تغرر فلاحا كأميل يسرت لي ما أحجس البرايا ولي تديم أبدا بشرايا ثبت كوني مؤمنا ومسلما ومحسنا كفيتني من سلما إليك أقبلت بلا انتهاء وسفري إليك سنتهائي.